أنا مسلم لا أعرف النجا وسواي يصرخ يا بلشة العربا. أنا مسلم لا أعرف النجا وسواي يصرخ يا بلشة العربا. أما أنا فشمائلي لنبي لا أستسيغ الجاه والحسبا، لا أستسيغ الججاه والحسبا، لا أنتمي لعروبة ارتدت تتواسد الألقاب والخطبا، لا أنتمي لعروبة ارتدت تتواسد الألقاب والخطبا، لا أنتمي لعروبة ركبت عند الإحجام والهربا، عند الوغى الإحجام والهربا، لا أنتمي لعروبة خضعت للإغتصاب ولن تتر غضبا، لا أنتمي لعروبة خضعت للإغتصاب ولن تتر غضبا.